بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن من شهر شعبان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. أكمل ما يتعلق بالحسد. طيب أكمل أولا فصلنا إلى موضع. قال حفظه الله تعالى: وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى سنة 63 و400 في بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال إبليس لجنوده: ألقوا بين الناس التحاسد والبغي فإنهما يعدلان الشرك. كان يقال: أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد والحرص. ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له، وحرص آدم على الخلود فأكل من الشجرة، وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل منه قربانه فقتل فقتله. قال عمر بن أبي ربيعة: وقديما كان في الناس الحسد. قال سابق: جنى الضغائن آباء لنا سلف، فلن تبيد وللآباء أبناء. ثم قال: قال ابن المعتز: ما عابني إلا الحسود، وتلك من خير المعايب. والخير والحساد مقرونان، إن ذهبوا فذاهب. وإذا ملكت المجد لم أملك مذمات الأقارب. نعم، لم أملك مذمات الأقارب. وإذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المطايب. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب الفاضل: فصل في الحسد. قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، غم دائم ونفس متتابع. وكان يقال: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى مصيبة شمت. نعم. أكمله. وكان يقال: من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر، ويغتابه إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. وقال معاوية: ليس في خلال الشر خلة أعدل من الحسد، فإنه يقتل الحاسد قبل أن نعم ليس في خلال الشر خلة أعدل من الحسد نعم فإنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. اللهم استعان. أكمل. قال ابن المقفع: الحسد خلق دنيء، ومن دناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. حسد النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكلم، وإذا ما الله أسدى نعمة لم يضره قول حساد النعم. ومن الدعاء قول حساد النعم. ومن الدعاء طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، قد بينا في المجلس السابق أن الحسد المذموم أنه كراهة الحاسد أن ينعم على المحسود بنعمة وإن لم يتمنى زواله. هذا الذي بيّنه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والراجح يعني مجرد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك فقد حسدته، وإن لم تتمنى زوالها عنه. وأما إذا تمنيت زوالها فقد زدت في البغي. فصار الحسد يعني أسوأ وأضل أشد بغيا. والحسد من يعني من أخبث الصفات التي توجد في ذات المرء والعياذ بالله. والحاسد أكثر الناس هما وغما وتعبا وقلقا. لذلك كما قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد، لأنه يظلم نفسه، وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. وفي غم دائم ونفس متتابع. تجد الحاسد إذا رأى على من يحسده نعمة نزلت به يهيج نفسه والعياذ بالله، يريد أن يعني يكره ذلك. لماذا أنعم الله على فلان بهذا؟ هو يقول في نفسه ذلك، وهذه تفضي به إلى مصيبة. وسمعنا بعض هؤلاء يقول ذلك: فلان لماذا يعني صار كذا وكذا، فلان لماذا أو فلان صار عندهم أدري مثلا البيت الفلاني، صارت عنده السيارة الفلانية، لماذا؟ يقول من أين أتى بها؟ تجد أنه إيه؟ مضطرب، تجده مضطربا، تجد الحاسد مضطربا، مضطرب النفس، مضطرب القلب، في قلق وهم ونكد، وهو ظالم وفي الوقت نفسه ظلم إيه؟ نفسه. فكما يقول: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى مصيبة شمت. هذا حال الحاسدين والعياذ بالله. وللأسف من يصاب بهذا ممن ينسب إلى يعني الدعوة يكون الأمر أشد وأطم. كما قلت في يعني عبارة أطلقتها عليه على التويتر هذا وعلى موقع التواصل: إن الحسد في النعم الدينية أشد من الحسد في النعم الدنيوية. فتجد الحاسد إذا رأى أن أخاه ارتفع بالعلم ونفع الله عز وجل به أقواما يغضب، لا يفرح. مفترض أن يفرح، أن يفرح بهداية الناس، أن الله عز وجل نفع بأخيه في هداية الناس أو في نشر العلم، لكنك تجد العكس تماما سبحان الله عند هذا الحسد. كلما ارتفع أخاه وازداد علما وازداد انتفاع الناس به ازداد هو غما ونكدا والعياذ بالله. قلبه مريض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم إن استمروا على ذلك ولم يتوبوا إلى ربهم ولم يتوب الله عليهم. فالحسد في النعم الدينية أشد. ولذلك التحاسد بين هؤلاء أشد من التحاسد في أمور الدنيا هذا الذي ما يدركه البعض. وبعض الفتن التي تمر تلو الفتن من قديم وإلى وقتنا هذا بعضها إنما قام على ساق الحسد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلام طيب فيما يقع فيه الحاسد من محاذير ذكره في شرحه على أو في نعذرة في كتابه الذي سموه بالعلم، كتاب العلم الذي ذكر فيه بعض آداب طالب العلم. طيب اقرأ. طيب والله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم: ثم إن الحاسد يقع في محاذير. أولا: كراهيته ما حكم الله به، فإن كراهته ما أنعم الله به على هذا الشخص كراهة لما حكم الله به كونا ومعارضة لقضاء الله عز وجل. ثانيا: أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود لذكره بما يكره وتنفير الناس عنه والحط من قدره وما أشبه ذلك. ثالثا، ما يقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا، فكلما رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره وصار يراقب هذا الشخص، كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. رابعا، أن في الحسد تشبها باليهود، ومعلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار منهم في هذه الخصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. خامسا، أنه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن أبدا أن يرفع نعمة الله عن الغير، إذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلب الحسد في قلبه الحسد. سادسا، نعم، يعني من الشك هذه المحاذير كلها تراها عيانا على الحاسد وترى بعضها، وهي من أهم المنفرات التي تنفر العاقل اللبيب أن يقع في هذه الخصلة الذميمة، أن يكون حاسدا. يعني الشريف، الشريف النفس السليم القلب يأنف أن يقع في هذه الخصلة الذميمة، أن أقرب ما يكون ليش للنفس الخبيثة، يعني الذي يريد أن يزكي نفسه ينبغي أن يطهرها أول ما يطهرها من الحسد، وأن يجاهد نفسه في هذا أشد المجاهدة، إلا فلا خير فيه. قال رحمه الله: سادسا، أن الحسد ينافي كمال الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أنك تكره أن تزول نعمة الله عن الغير، فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عن غيرك فأنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا ينافي كمال الإيمان، يعني كمال الإيمان الواجب. كمال الإيمان الواجب والمستحب، هذا ينافي كمال الإيمان الواجب، أن يكون صاحبه ضعيف الإيمان جدا. الحاسد ضعيف الإيمان، لأنه ترك واجبا من واجبات الإيمان. قال رحمه الله: سابعا، أن الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من فضله، فتجده دائما مهتما بهذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ولا يسأل الله من فضله، ولا تمنوا ما فضل الله به، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. ثامنا، الحاسد لا يسأل الله من فضله، بدلا أن يحسد أخاه ليسأل الله من فضله، يعني ماذا تريد أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك، أو تتمنى أو تكره، لماذا تكره هذه النعمة على أخيك؟ أنت سأل الله أن يعطيك مثله أحسن منه. والله تعجب من حال هؤلاء الحاسدين، وعندهم ضعف في الإيمان، ضعف في العقل كمان. قال رحمه الله: ثامنا، أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه، أي أن الحاسد يرى أنه ليس في نعمة، وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه، وحينئذ يحتقر نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل يتقاعس. أيوة، بلا شك، إذا كان يزدري المحسود ويزدري أن يعني يزدري نعمة الله عليه على هذا المحسود، هو لا يشكر نعمة الله عليه هو، فجمع بين عدة مخالفات الحسد. إذا كان الحسد من أخس الصفات التي تصيب العبد، وصاحبه نفسه خبيثة إلا أن يطهرها، في نفسه مرض شديد، في قلبه مرض، وإن لم يطهر نفسه فلن يضر إلا نفسه. فنعجب من هؤلاء، والله نعجب، يعني لما نرى رجلا يعني يحمل في قلبه على إخوانه هذا الحسد. لماذا؟ يراهم قد أنعم الله عليهم بنعم دينية ودنيوية، يكره ذلك. طب لماذا تكره ذلك؟ يكره ذلك لأن في قلبه، مرضا قد تمكن من قلبه، إن لم يعالج نفسه فإنه هو الخاسر، وهو المظلوم، الذي ظلم نفسه. والله عز وجل يحفظ المحسود إن كان المحسود يأخذ بأسباب الحفظ التي تنجيه من شر هذا الحاسد. أما الحاسد هو الخاسر، ولذلك كان من أسباب دفع شر الحاسد أن لا تلتفت إليه، كما أشار إلى هذا ابن القيم، يعني لا يتعلق قلبك به. نعم أنت قد بلا شك تغضب، أو إذا عرفت أن فلانا يحسدك تغضب منه، تحمل في قلبك عليه، لكن لا يعني تجعله يؤثر عليه على قلبك، لا تستعيذ بالله منه ومن شره، طبعا لا تعلمه بأي نعمة أنعم الله بها عليك، يعني من أسباب الحفظ من الحسد. إن علمت أن فلانا من الحاسدين لا تعلمه بأي نعمة أنعم الله بها عليك، إن عرفها عن غير طريق الله يحفظك من شره بالرقى وبأسباب الحفظ التي اتخذتها، ولكن لا يتعلق قلبك بالحاسد، لا تلتفت إليه، سيكفيكهم الله عز وجل، وليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولكن على الحاسد أن يستحي، من الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنعي ما شئت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة كما هي العادة الخطبة الثانية.